قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ببتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: اتق الله وارقد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان بن عبد الرحمن قال ابن عبد الرحمن على بني، فقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغت شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. بدأ مالك رحمه الله بقضية خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في أن المرأة طلقت، فنقلها عبد الرحمن أخوها، ثم أرسلت أم المؤمنين عائشة لأمير المدينة آنذاك: اتق الله ورد المرأة إلى بيتها، أي الذي طلقت فيه. فقال: غلبني عبد الرحمن، أي أنه هو الذي أخرجها ولم يبقها. ثم قال بنت قيس، فقالت له: لا عليك ألا تذكر خبرها. فقال لها: إن كان بك الشر فحسبك من الشر ما بين هذين. وهذا الخبر: امرأة طلقت، فجاء أخوها وأخرجها، فانتقدت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأرسلت إلى الأمير: رد المرأة إلى البيت الذي طلقت فيه. كأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ترى أن المطلقة أين تعتد؟ ها؟ في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها، أي أن لها السكنى. ثم اعتذر لها الأمير بأن عبد الرحمن غلبه، لم يعب عليها أن المرأة تعتد في بيت زوجها. أقرها على هذا ولا لا؟ ما قالش ما لها سكنى، ولكن اعتذر بتدخل عبد الرحمن. ثم قال ورجع عن هذا الاعتذار، ويريد أن يبرر جواز انتقالها، فقال: ألم يبلغك خبر فاطمة بنت قيس؟ وخبر فاطمة بنت قيس الذي يحيل عليه الأمير أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا وهو في سفره إلى اليمن مع علي رضي الله تعالى عنه. ثم لم تستقر في بيت زوجها، أرسل إليها وكيله بشعير وتمر فاستقلته وعابته، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ليس لك نفقة. هذا متفق عليه، وبعضهم يقول: ولا سكنى إلا أن تكوني حاملة. ثم قال: اعتدي عند فلانة. ثم قال: هذا رجل يغشاه أصحابي ابن أم مكتوم، ورجل أعمى، فضعين ثيابك عنده. ثم قال: اعتدي عند فلانة، وإذا خرجت من العدة فآذنيني. ولما انقضت عدتها آذنته، فخطبها عدة أشخاص: معاوية وأسامة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وفي بعض الروايات: وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي بعض الروايات: لا يضع عصاه عن عاتقه. إما كناية لضرب النساء وإما كناية لكثرة الأسفار، وهناك مصلحة في هذا، أنكحي أسامة. قالت فكرهت في أول الأمر، فقال أنكحي أسامة فوجدت فيه خيرا كثيرا. يهمنا انتقالها، سبب انتقالها عند الطلاق. يقول مروان لأم المؤمنين عائشة لقد انتقلت، فقالت لا عليك أن تذكر حديث فاطمة، ففهم كأنها تقول ليس في حديث فاطمة دليل لك، لأن فاطمة انتقلت بسبب شر. فقال لها إن كان بك الشر، يعني إن كنت ترفضين حديث فاطمة لما كان فيها من شر على أهل بيتها، لأنهم يقولون لما جاءها خبر طلاقها كان بينها وبين أهل زوجها مفاتنة، كان بينهم بين بعض كل تاني إيش خناق، فما استقرت، فأمرها فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتقل. إذن انتقال فاطمة من بيت زوجها وهي مطلقة طلاقا بائنا كان لسبب شر فيها. ولذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها للأمير لا عليك أن تذكر خبر فاطمة لأنه لا دليل لك فيه، لأن انتقالها لم يكن أمرا طبيعي، كان لأمر غير طبيعي. ففطن وقال إن كان بك رد الاستدلال بخبر فاطمة لأنه للشر الذي كان منها إلى أهل بيتها، فحسبك من الشر بين هذين، أي بين هذه المرأة وبين زوجها، فبينهما من الشر ما كان بين فاطمة وأهل زوجها. فإن كانت فاطمة انتقلت لشر فيها فهذه أيضا فيها شر. يبقى هنا إيش قضية مروة وقضية عائشة محل الاستدلال فيها كون عائشة رضي الله تعالى عنها عابت انتقال المرأة وأمرت أمير المدينة أن يردها إلى البيت، واعتذر الأمير عن ردها بأمرين: الأمر الأول أن عبد الرحمن غلبه على إيش على هذا الأمر، والأمر الثاني ما يراه أن لها حق الخروج كما خرجت فاطمة بنت قيس. وردت أم المؤمنين عائشة عليه باستدلاله عن بقضية فاطمة، لأن فاطمة ما خرجت تشريعا، ما خرجت جوازا، ما خرجت إباحة للخروج، ولكن خرجت بسبب شر بينها وبين أهل زوجها. فقال إن كان بشر فهؤلاء عندهم من الشر ما يكفي لخروجها كما خرجت بسببه من فاطمة. الذي يهمنا في هذا رأي أم المؤمنين عائشة أولا في أنها تخاطب أمير المدينة اتق الله ورد المرأة إلى بيتها. يكون هذا منها رضي الله تعالى عنها على أن إيش المطلقة بائنا تعتد فين بالزوجية. نرجع إلى فقه المسألة مرة أخرى، ويقولون المرأة المطلقة طلاقا إما نعم المرأة المطلقة إما مدخول بها أو غير مدخول به، فغير المدخول بها لا نفقة ولا سكنة وانتهينا. المدخول بها إما أن تكون رجعية أو تكون ليست رجعية، وغير الرجعية إما أن تكون حاملة أو غير حامل. فالرجعية هي زوجة لها النفقة ولها السكنة باتفاق، أما غير الرجعية إما أن تكون حاملة أو ليست بحامل، أو تكون مفارقة بالوفاة. فغير الرجعية إن كانت حاملة فالجمهور على أن لها النفقة والسكنة، وغير الحامل يختلفون فيها. فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن لها النفقة والسكنة مدة العدة، ومالك والشافعي يريان لها السكنة فقط دون النفق، وأحمد لا يرى لها نفقة ولا سكنة لأنها ليست رجعية وليست حامل. والقضية أيضا فيها خلاف ونزاع بين فاطمة بنت قيس وبين أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. يهمنا أنه توطئة القضية فيما يتعلق بحق المرأة المفارقة في عدتها، أو المفارقة مطلقا، هل لها نفقة أو سكنة أو هما معا أو لا شيء لها. أما المتوفى عنها فعند الجمهور أنها لا نفقة ولا سكنة حاملا أو غير حامل، إلا عند الأحناف الخلاف عندهم ويجعلون لها السكنة دون النفقة. أما غير المدخول بها فلأنها ليست لها عدة وليست رجعية وانتهت منه. أما المدخول بها فإن كانت حامل فالجمهور على أن لها الإيش؟ النفقة والسكنة. لماذا؟ لأن الحمل ولد له، وهو ملزم بالنفقة على مين؟ على ولده. ولكن كما يقولون تحقيق القضية النفقة للحمل أو النفقة لها من أجل الحمل، مفهوم هذا يا جماعة؟ فإن كانت النفقة للحمل ولما طلقت قالت أنا أشك أني عندي حمل أبغى نفقة، قالوا خذ إلى 3 أشهر وتعرض على القواب، فإن قالت القابلة نعم في حمل استمر بالنفق، إن قالت القابلة ليس فيها حمل. إن قلنا بأن النفقة للحمل هل هي حامل؟ ها؟ أو بصراحة أخسر من هذا، إن كانت النفقة للحمل فأنفق عليها نظن أنها حامل فتبين أنها ليست حاملة، ما مصير النفقة؟ ها؟ يرجع عليها لأنها لم تكن محل نفقة. إن قلنا النفقة لها يبقى سواء ظهر حمل أو لم يظهر، لأن نفقة لها هي، طيب لكنها لها بسبب الحمل وليس عندنا حمل. أما غير الحامل فيقولون ليست رجعية وليس هنا ولد تنفق عليه، فما هو قيمة النفقة حينئذ؟ بينما الأحناف يقولون لها نفقة وسكنة، ومالك والشافعي يقول لها السكنة فقط كما قالت عائشة رد المرأة إلى إيش؟ إلى بيتها. ولما كانت قضية فاطمة بنت قيس ووقع النقاش بينها وبين عمر رضي الله تعالى عنهما، قالت بيني وبينكم كتاب الله. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة ما ندري حفظت أم نسيت. فهي قالت لهم طيب بيني وبينكم كتاب الله، وكتاب الله في سورة الطلاق في قضية الإنفاق والسكنة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت وأي الأمور بعد الطلاق النهائي؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هو أمر الرجعة، فإذا كانت رجعية ينتظر أن يحدث بعد ذلك أمرا، لكن إذا كانت بائنة ليس هناك أمر ينتظر إحداثه فانفصمت منه نهائيا. ولهذا الراجح عند الجمهور أن المطلقة غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكنة، والأحناف يقولون لأنها محتبسة على ذمة العدة فلها النفقة والسكنة على الزوج لأنها مرتبطة بسببه، والآخرون يقولون انتهت علاقتها به فلا ميراث بينهما ولا رجعية لها فلا شلها عنده شيء، والآخرون يقولون لها السكنة فقط كمالك والشافعي، وأحمد يقول لا نفقة ولا سكنة لأنها الأمر انتهى. هذه خلاصة هذه القضية في المفارقة. أما المتوفى عنها إن كانت ليست حاملة فلها حصتها من التركة الثمن أو الربع، والمال حينما مات الزوج المال الآن أصبح ماله ننفق على المرأة من ماله، أو أن المال أصبح للغير. الميت إذا مات ماله يبقى باسمه ولا انتقل باسم الورثة؟ طيب ننفق عليها من حق مين؟ من حق أولاده ولا من حق أخوات ولا من حق أبويه؟ إذا لم يبق للميت مال ننفق على الزوجة بعد الوفاة. وإن كانت حامل ليش ما ننفق على الولد؟ قالوا أيضا الولد له حصة من الإيش؟ من الميراث، وإلا ننفق عليه من حساب إخوانه أو جدته أو جده. المال أصبح للآخرين وهو من ضمن الورد، فنأخذ من التركة ننفق عليه من حظه هو. ولذا إذا لم يكن للإيش للأب تركة ولا ميراث ولا شيء، نفقته على من؟ على العصبة الذين لو مات هو لورثوه، فإذا لم يكن عصبة فعلى مين؟ بيت مال المسلمين. وعلى هذا مجمل القضية المفارقة إما أن تكون رجعية فلها حكم الزوجية في كل شيء، وإما أن تكون بائنة، والبائن إما حامل أو إيش أو غير حامل. فالحامل لها النفقة والسكنة مدة العدة، وغير الحامل يأتي الخلاف. الأحناف يقولون لها النفقة والسكنة، والشافعي ومالك يقولون لها السكنة فقط، وأحمد يقول إيش لا نفقة ولا إيش ولا سكنة. والمفارقة بالوفاة حاملا أو غير حامل فالصحيح أنها إيش لا نفقة ولا سكنة لها.